وَأَرْسَلْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ثم إلي مرجعكم

استمسك بالعروة العظمى

وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. حقا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي، وكانت خير استهلال لفقرات هذا الحفل الديني الذي ننقله لأسماع حضراتكم من المسجد الكبير بقرية شيبة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.